السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تريد أن تكون مرتاحا نفسيا مطمئنا قلبيا، تريد السعادة، عليك أن لا تكون أنانيا، بل عليك دائما وأبدا أن تحرص على إيصال الخير إلى الغير، إنه الإحسان إلى خلق الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، الإحسان، وما أدراكم ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال ربنا سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا أحبك رب العالمين فأبشر بخير كثير في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ستكون مؤيدا من الله تبارك وتعالى في حركاتك وسكناتك بحوله تبارك وتعالى وقوته. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان بمعناه العام أن تحسن إلى خلق الله تبارك وتعالى، أن توصل إليهم الخير قدر المستطاع، بأن تتعامل معهم بأخلاق حسنة فضيلة، بأن تعين الضعيف منهم، بأن تتصدق على محتاجهم، بأن تشفع الشفاعة الحسنة، بأن تتوسط لمن يريد تلك الوساطة الطيبة، وهكذا أن تقرض القرض الحسن لمن كان بحاجة إلى هذا القرض. وهكذا الإحسان بمعناه الواسع. وهذا الإحسان بإذن الله تبارك وتعالى طريق إلى الراحة النفسية وإلى الطمأنينة القلبية. وهذا أمر مجرب، تعطي أحدا مالا أو تعينه في أزمة أو تقف معه في شدة وكربة فلعله يبكي، ولعله أن تذرف عيناه بالدموع، فإذا بك أنت تبكي أكثر منه وتبكي أشد من بكائه، لما تجده من تلك الراحة، ولما تجده من ذلك الفرح والغبطة والسرور بأن الله عز وجل قد وفقك إلى هذا الخير، وقد يسر لك الإحسان إلى عباده تبارك وتعالى. إذن أقول: هذا الإحسان ينبغي أن توصله قدر المستطاع إلى والديك، إلى أولادك، إلى إخوانك وأخواتك، إلى جيرانك، إلى أقربائك، إلى الناس جميعا، بل حتى إلى الحيوان. أي والله، وقد علمتم أن امرأة مومسا من بني إسرائيل أدخلها الله عز وجل الجنة لأنها سقت كلبا رأته في حالة عظيمة من العطش، كاد يهلك وكاد يموت، فسقته فشكر الله لها سعيها وشكر لها صنيعها فأدخلها الجنة سبحانه وتعالى. إذن ربنا تبارك وتعالى هو الشكور، العمل القليل يشكره بالثواب الجزيل سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أرحم منا، والله عز وجل أكرم منا، فإذا نحن رحمنا الخلق رحمنا الخالق سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أسعى في حاجة أخيه حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الله أكبر. يسعى في حاجة أخوه باش يقضيها له خير من اللي يعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف شهرا كاملا، ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في قضاء الحوائج. فما أعظم رحمة الله. فإذا نحن رحمنا العباد، رحمنا رب العباد سبحانه وتعالى، الله عز وجل أرحم منا وأكرم منا سبحانه وتعالى. كنا حريصين على إدخال السرور على قلوب الخلق، فالخالق أولى منا بذلك، فهو فسيدخل على قلوبنا السرور والبهجة والحبور والراحة النفسية والطمأنينة القلبية بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة شرعية عظيمة لا بد أن نتشبث بها، حفظكم الباري تعالى من كل سوء. ولعل قائلا يقول: لكنني أحسنت إلى بعض الناس وأساء إليهم، لكنني كنت أجتهد في الإحسان، مع أن سبحان الله هذه القاعدة التي ذكرتها قد فهمها غير المسلمين. ففي كثير من البلدان الأوروبية الآن إذا جاء المريض المصاب بالأمراض النفسية، مصاب بالاكتئابات، بالإحباطات إلى آخره، فإنهم يصفون له العمل الخيري، ويرشدونه إلى الجمعيات الإنسانية كما يسمونها هم عندهم. إنهم وإحنا إن شاء الله أولى منهم بمثل هذا، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذا قلت يقول بصح أنا مانيش مليح، ما عندي درت الخير وكاين ناس ما رجعوليش الخير، قلت لا، اتق الله في نفسك. تذكر أن صنائع المعروف لا تضيع بإذن الله تبارك وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. قال الله تبارك وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لكن بشرط أن يكون خيرك، أن يكون عملك، أن يكون برك، وأن يكون إحسانك، وأن يكون إيصال الخير إلى الغير لوجه الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. لازم نتعلم مع الله تبارك وتعالى، ما نتعلمش مع الإنسان. إنسان هذا يا مرة هكذا ومرة هكذا، الإنسان هذا ما تعرفش كيف يتحول، لكن إحنا حتى كندير فيك الخير وانت ما ترجع ليش الخير، ولا انت ما تعرفش الخير. أنا ما نندمش على الخير، لأن الخير هو الخير، والله عز وجل يحب الخير ويحب المعروف ويحب الإحسان ويحب البر سبحانه وتعالى. إذن نتعلم مع الله تبارك وتعالى. انظر كيف وصف الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. واسمعوا قول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات. نعم، وما لأحد اسمع ما يقوله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمثاله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالله الله في الإحسان، الله الله في عمل الخير، الله الله في إيصال الخير إلى الغير كما ذكرت. وإياكم أن تكونوا أنانيين كما يقال، ومعروف هذا بالتجربة، معروف أن الإنسان يدير الخير ويعاون الناس ويقف مع الناس الحوائج تحوم ويجري مع الناس ويهتم بقضاء حوائج الناس، تجدونه دائما بفضل الله تعالى أريح الناس قلبا وأحسنهم نفسا بفضل الله تعالى. والعكس بالعكس، الإنسان يخمم غير في نفسه ويفكر في نفسه فقط، تجدونه في الغالب مكتئبا حزينا قلقا مضطربا. والله تعالى المستعان. السلام عليكم ورحمة